بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منداه في كتابه التوحيد، الذي علق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر بن محمد الفقيه جزاه الله خيرا، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة في كتابه التوحيد: ذكر آية تدل على وحدانية الخالق، وأن الأرواح بيده في حال الموت والحياة والنوم والانتباه. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عرس بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من خيبر فقال: من يحفظ علينا صلاتنا؟ فقال بلال: أنا. قال: فما استيقظوا إلا بحر الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارتفعوا عن هذا المكان. ثم قال: يا بلال، نمت؟ فقال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. قال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسكم. قال: فأمر بلالا فأذن وأقام ثم صلى، ثم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. قال الله تعالى: أقم الصلاة لذكري. هذا الباب الذي ترجم له الإمام ابن مندى رحمه الله يبين فيه أن مما اختص الله تعالى به، ومما يدل على ألوهيته سبحانه وتعالى، أن أرواح العباد بيده، يقبضها متى شاء ويرسلها متى شاء، يحييها متى شاء، يميتها متى شاء، لا يشركه في ذلك أحد غيره. فهو من أبرز الأدلة على ألوهيته سبحانه وتعالى. وقد مر بنا في الباب السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى كما جاء في كتابه يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وهذا مما اختص به جل وعلا. ولذلك من أبرز الأدلة على ألوهيته سبحانه هذا الأمر الذي هو الأرواح بيده، والأرواح هو الذي يتصرف فيها بما يشاء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبلال رضي الله عنه مقدمهم من خيبر، ذلك أنهم ساروا بالليل سيرا حثيثا حتى جاهدوا وحتى تعبوا، وقبل طلوع الفجر نزلوا واديا من الأودية، أرادوا أن يرتاحوا، والنزول بالليل للمسافر يسمى بالتعريس، فعرس بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزلهم بالليل ليناموا ويرتاحوا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم من حرصه ومن اهتمامه بالصلاة قال: من يكل لنا الفجر؟ هكذا جاءت بعض الروايات، وبعضها: من يرقب لنا الفجر، وبعضها: من يكلأ لنا صلاتنا، يعني صلاة الفجر. فقال بلال رضي الله عنه: أنا. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأمر إلى بلال، حيث قال له: يا بلال اكلأ لنا الفجر. وإنما كلف النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بذلك لأن هذا من عمله، ولأن هذا مما تشرف به حيث كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال بلال: نعم. وجاء في بعض الروايات أن بلالا رضي الله عنه أناخ راحلته تجاه الشرق، وأنه جلس مستندا إلى الراحلة ووجهه تلقاء المشرق ليرقب طلوع الفجر. وبينما هو كذلك إذ أخذه النوم ونام مع بقية القوم، ولم يستيقظ هو أو غيره إلا بحرارة الشمس، يعني لما طلعت الشمس وبدأ حرها تنبهوا عند ذلك. وكان أول من تنبه واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ما هذا؟ ما هذا يعني يا بلال؟ فقال بلال رضي الله عنه معتذرا: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، يعني كلنا غاب وكلنا نام بعذر من الجهد ومن التعب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم القوم، يعني أصحابه، أن يرحلوا عن ذلك الوادي. وجاء في بعض الروايات أن هذا الوادي أدرككم فيه الشيطان فارحلوا عنه، ورحلوا عنه حتى أتوا واديا آخر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن، وأنهم صلوا ركعتي الفجر، ثم صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بعد أن طلعت الشمس. ثم علمهم وقال لهم: إن هذه الصلاة من نام عنها أو نسيها فليصليها متى ذكرها، يعني ومتى استيقظ من نومه، لأنه معذور في ذلك، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وأقم الصلاة لذكري، يعني متى تذكرت، فكان ذلك عذرا لهم. والشاهد من هذا الحديث هو التأكيد على أن الأرواح بيد الله جل وعلا يقبضها متى شاء ويرسلها متى شاء، ويقبض من الأرواح ما قدر لأصحابها بالموت، ويرسل التي لم تمت لأنها كانت في حالة النوم أشبه بحالة الموت، والله أعلم. نعم. قال: وأخبرنا عبدوس بن الحسين قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، يقول الشيطان: افتح بشر، ويقول الملك: افتح بخير. يعني أن الشيطان حريص على إضلاله، فيذكره بالأمور التي فيها الشر والتي فيها الأذى والتي فيها ما لا خير فيه، وأما الملك فيذكره بالخير ويرشده ويلفت نظره إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، حيث يشرع للإنسان أن يذكر الله تعالى وأن يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول: باسمك اللهم أضع جنبي، وباسمك اللهم أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ويعلم أصحابه أن يكون آخر كلامهم ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يرتلوا من كتاب الله ما يتيسر لهم، كأن يقرأوا آية الكرسي حيث تكون آخر ما تكلموا به قبل النوم. نعم. قال: فإن ذكر الله عز وجل ذهب الشيطان وبات الملك يقلأه. يعني ذهب الشيطان وبات الملك الحافظ يقلأه، يعني يحفظه. فإذا استيقظ من منامه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الشيطان: افتح بشر، ويقول الملك: افتح بخير. هكذا يعوده عند استيقاظه. ولذلك المؤمن يستيقظ ويذكر الله سبحانه وتعالى، ويحل عنه عقد الشيطان التي عقدها على رأس قافيته، ويقوم وهو في نشاط، ويقوم وهو في عناية وذكر لله سبحانه وتعالى، وأول ما يبدأ به الذكر والشهادة والتوحيد وأداء الصلاة الواجبة. وأما إن كان غلبه الشيطان فإنه يعقد على قافية رأسه ويقول له: نم، عليك نوم طويل، إلى أن يشغله عن الصلاة، ويشغله عن أداء الذكر، ويشغله عن عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن قال: الحمد لله الذي رد إلي نفسي من بعد موتها ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يعني هذا الدعاء ينبغي له أن يبدأ به يومه عند استيقاظه. عد الدعاء الحمد لله الذي رد إلي الذي رد إلي نفسي بعد من بعد موتها من بعد موتها يعني من بعد أن قبضها عند النوم ولم يمتها في منامها ولم يقبضها قبض موت في منامها حيث ردها إلى صاحبها. نعم. الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض. الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه حيث هو المتصرف في هذا الكون. إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الحمد لله الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فإن خر من منامه فمات أو من فراشه شك هشام مات شهيدا. يعني إذا كان الله قد كتب له الموت فإنه إن مات بعد هذا الدعاء يموت شهيدا. نعم. فإن قام فصلى في الفضائل. فإن قام فصلى يعني فيكون ذلك من فضل الله تعالى عليه ومن إكرامه ومن جوده عليه سبحانه وتعالى. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا على باب ذكر آية تدل على وحدانية الخالق وأن الأرواح بيده في حال الموت والحياة والنوم والانتباه، فقال: هذه الآية والأحاديث التي ذكرها المصنف من الأدلة القاطعة على وحدانية الخالق سبحانه وأنه الإله الواحد القهار، فإن من نفوس العباد بيده في جميع أحوالهم في حال الحياة والموت والنوم والانتباه، فهو الإله المتصرف فيهم، فلا يسوغ لهم أن يتوجهوا إلى غيره في أي حال من أحوالهم. وقد أوضح ابن جرير هذا المعنى في تفسير الآية فقال: يقول تعالى ذكره: ومن الأدلة على أن الألوهية لله الواحد القهار خالصة دون ما سواه أنه يميت ويحيي ويفعل ما يشاء ولا يقدر على ذلك شيء سواه، فجعل ذلك خبرا نبههم به على عظيم قدرته، فأخبرهم بذلك في كتابه. نعم. فقال: الله يتوفى الأنفس حين موتها فيقبضها عند فناء أجلها وانقضاء مدة حياتها، ويتوفى أيضا التي لم تمت في منامها كما التي ماتت عند مماتها. يعني كما توفى النفس التي ماتت عند قضاء الله وقدره. نعم. بالوفاة. فيمسك التي قضى عليها الموت. ويقول ابن كثير في تفسير الآية قال تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف في الوجود بما يشاء، وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى بما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان، والوفاة الصغرى عند المنام كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجلا مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ففي هذه الآية تفصيل بأن الله تعالى يقبض الأرواح عند منامها، أما من انتهى أجله فيقبض روحه ولا يعود إليه، و وأما من قدر له الحياة والبقاء فيرسل إليه روحه. نعم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فذكر الوفاتين الصغرى ثم الكبرى، وفي هذه الآية ذكر الكبرى ثم الصغرى. أما الكبرى فهي الموت، وأما الصغرى فهي النوم. نعم. ولهذا قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قال: فيه دلالة على أنها تجمع في الملأ الأعلى، كما ورد بذلك الحديث المرفوع الذي رواه ابن منده وغيره. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم رحمهم الله في الدعاء عند النوم، وفيه: بسمك اللهم وضعت جنبي الحديث. يعني وبسمك اللهم وضعت جنبي، وبسمك اللهم أرفعه. نعم. هذا، وإن الأحاديث التي أوردها المصنف قد اشتملت ما جاء في ترجمة المؤلف من كون أرواح العباد بيد الله تعالى في حال الموت والحياة والنوم والانتباه، وتدل على وحدانية الخالق سبحانه المتصرف في أحوال عباده بما يشاء، لا إله غيره ولا رب سواه. نعم. ثم قال: ذكر آية تدل على وحدانية الخالق وأنه الرزاق المغني المفقر. نعم. يعني بعد أن فرغ من الباب الأول انتقل إلى ذكر الباب الثاني المتعلق بالرزق والإحياء والممات، والمتعلق بالإعطاء والمنع، وهذا أيضا مما اختص به الله جل وعلا مما يدل على ألوهيته وأنه هو المتصرف في هذا الكون، وليس لأحد أن يشاركه في ذلك. فكل هذا من الأدلة التي ساقها المؤلف رحمه الله على إثبات توحيد الألوهية. نعم. قال الله تعالى: ذاكرا لنعمه على عباده. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم الآية. فبدأ بالرزق قبل الإحياء والإماتة ليدل على أن الله تعالى قدر ذلك منذ الأزل. نعم. وقال: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بيان ذلك من الأثر، يعني بعد أن ذكر الآيتين في كتاب الله أتبعها بذكر الأحاديث والآثار المبينة والمفصلة لهذا المعنى. نعم. قال: أخبرنا خيثمة ومحمد بن علي قال: حدثنا أحمد بن حازم قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل بن يونس حاء قال: وأخبرنا محمد بن سعد قال: حدثنا عبد الرحمن أحمد قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ابن الحسن النسائي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. يعني هذه الآية بهذه القراءة التي فيها إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، والآية جاءت في قراءة غير هذه القراءة، لكن هذه القراءة قراءة عبد الرزاق، قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال وأخبرنا الحسن بن يوسف الطرائفي بمصر قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هانئ الخولاني أنه سمع عمرو بن حريث يقول إنما نزلت هذه الآية في أصحاب الصفة ولو بسط الله الرزق لعباده، يعني هذه الآية التي نزلت ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، يعني يضيق عليهم الرزق حتى لا يطغوا ويعصوا ويكونوا مطيعين باقين. نعم. قال لأنهم قالوا لو أن لنا فتمنوا الدنيا، يعني أنهم كانوا يتمنون أن تكون الحياة فيهم أرغد من حالهم، وكل الذي كانوا يتمنونه إنما هو سعة الرزق وسعة المعيشة، والله سبحانه وتعالى علم أزلا أن خلقهم بما قدر عليهم من رزق أفضل لهم وأحسن لهم وأكثر إيمانا لهم، لذلك خلقهم على هذا، ولم يجري عليهم أو يزيدهم في الرزق حتى لا يطغوا وحتى لا يكفروا بنعمة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد قال وأخبرنا علي بن العباس قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مكفي ولا مستغنى عنه. فهذا الحمد الذي كان صلى الله عليه وسلم يحمده يدل على أنه حمد وشكر لله تعالى على ما أنعم وعلى ما أعطى، لأنه هو المنعم المعطي، ولأن الأمور بيده سبحانه وتعالى، ولأن العبد من شأنه أن لا يستغني عن الله سبحانه وتعالى لحظة،